راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أرحب بكم أيها الإخوة الكرام في المحاضرة العاشرة من محاضرات مادة العقيدة في المستوى الرابع. ما زلنا نتحدث عن موضوع الصحابة وآل البيت وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في المحاضرة السابقة لماذا نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا من الأسباب لأننا نحب الله جل جلاله، ولأننا نحب رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولأننا نحب دين الإسلام، ولأننا نتعبد لله سبحانه وتعالى بحبهم، ولأن محبتهم مصدر لكسب الحسنات والرفعة في الدرجات. نحبهم لأن محبتهم سبب لتذوق طعم الإيمان. نحبهم لأن محبتهم سبب لوضوح دين الإسلام عندنا. وقلنا الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وآمن به ومات على هذا الإيمان. هذا هو الصحابي. في هذه الحلقة نحن نذكر أنه ينبغي للإنسان وهو يتعبد لله سبحانه وتعالى بمحبة الصحابة أن يبرأ إلى الله جل جلاله من اعتقاد الروافض في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبرأ أولا من عقيدة النص والتعيين لعلي رضي الله تعالى عنه في الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرافضة أبرز عقيدة من عقائدهم، بل هي أساس معتقدهم، يعتقدون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص والتعيين هو علي رضي الله تعالى عنه، وبالتالي يعتقدون بطلان من تقدم عليا في الخلافة ويبرؤون منه، ويعتقدون كفره وأنه خالف النص الإلهي. فلذلك نحن نبرأ من هذا المعتقد، عقيدة النص والتعيين لعلي رضي الله عنه في الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل. هذه العقيدة نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى أن نعتقدها في علي رضي الله تعالى عنه، وبالتالي نبرأ من معتقد الرافضة بطلان إمامة من تقدم علي رضي الله تعالى عنه. فهم يعتقدون أن خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان كلها خلافات باطلة، ويكفرون هؤلاء ويتقربون إلى الله بشتم وتكفير الشيخين أبي بكر وعمر على وجه الخصوص. فنحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المعتقدات. نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من اعتقاد تفضيل علي رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ما عندنا شك في هذا الأمر، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضل من علي، وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أفضل من علي. ففي الفضل أبو بكر ثم عمر، لا نشك في ذلك. ثم تأتي مسألة عثمان، عثمان وعلي، نقولنا هذه من المسائل التي لا يضلل فيها المخالف، لكن الذي استقر عليه رأي أهل السنة والجماعة أن تفضيلهم كذلك في أنهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ونبرأ من اعتقاد الرافضة في علي رضي الله تعالى عنه، المعتقدات الباطلة في علي المتعلقة بالربوبية، المتعلقة بالألوهية، المتعلقة بالأسماء والصفات، وأن هذه المعتقدات انتقلت للحسن والحسين وهكذا. نبرأ إلى الله من اعتقاد الرافضة في هؤلاء الصحابة، في علي والحسن والحسين ثم من جاء بعدهم، نبرأ من اعتقاد الرافضة في هؤلاء الأئمة، نبرأ من اعتقاد الرافضة في الخلفاء الثلاثة، ومن غلو الرافضة في علي رضي الله تعالى عنه. هذا المعتقد عندنا واضح جلي في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لآل البيت، فمن هم آل البيت؟ آل البيت هم زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته وقرابته الذين حرمت عليهم الصدقة، كآل علي رضي الله عنه وآل جعفر وآل العباس رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤكد أيها الأحبة أن أول من يدخل في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم زوجاته ثم ذريته وقرابته. ما الواجب علينا تجاه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواجب علينا أولا فيما يتعلق بالقلب، الواجب علينا أن نخلي قلوبنا من بغض، من البغض والحقد على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نقصد من دخل منهم في الإسلام، آل البيت الذين دخلوا في دين الإسلام. لا يصلح لإنسان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض زوجاته، يبغض ذريته، يبغض الحسن، يبغض الحسين، يبغض آل البيت. هذا عجيب، كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت قد انطوى قلبك على بغض وحقد لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيجب أن يطهر القلب من ذلك، ويملأ القلب بالمحبة والتوقير لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب عليك من ناحية اللسان أن تكف هذا اللسان عن التنقص لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتنقص من علي رضي الله عنه، تتنقص من الحسن، تتنقص من الحسين، تتنقص من العباس، تتنقص من عبد الله بن العباس، تتنقص من الجعفر. ما لا يصلح هذا، تكف لسانك عن أي تنقص لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب عليك الثناء بذكر الواجب اللساني أن تثني على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكر محاسنهم، تذكر فضائلهم، تذكر المعتقد الصحيح فيهم، والواجب علينا تجاه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يحترم العالم لعلمه، وكما يحترم الكبير لسنه، وكما يحترم المعلم لتعليمه، كذلك تحترم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلتهم وقرابتهم بآل بيت رسول لصلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت في مجلس وفيه أحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تظهر فضله، تتحدث معه بأدب، جئت أنت وإياهم في مسألة الخروج من الغرفة أو نحو ذلك قدمته، هذه دلالة على محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب دون غلو، ليس المقصود فيه الغلو، التمسح بهم، التبرك بهم، يعني أنهم يعني أن لديهم أشياء تختلف عن الآخرين، لا ليس هذا، إنما هو التوقير والاحترام والتقدير، كما يوقر الإنسان الكبير في السن، كما يوقر الإنسان العالم، كما يوقر المعلم، هكذا يوقر هذا الشخص الذي ثبت اتصال نسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. بشرى لنا ذات أكاديمية بالعلم كالأزهار في البستان. هي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر، رمز العاطفة والعناية والعطاء، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة، هكذا هي المرأة. ومع هذا فقد تعاملت حضارات وأمم سابقة معها على أنها رمز شر وشقاء لبني آدم، فسلبوها جميع حقوقها المادية والمعنوية، بل في بعض المجتمعات لا يحق لها أن تعيش بعد موت زوجها فتحرق معه وهي حية. فجاء الإسلام وأنصف المرأة وأعطاها كامل حقوقها وعزز مكانتها الحقيقية اللائقة بها، وحذر أشد التحذير من انتقاص حق من حقوقها، وبين أنها خير وهبة من الله تعالى، فقال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وجعلها شريكة وشقيقة للرجل، فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال. وأسند إليها مهمات ووظائف تتفق مع طبيعتها وأنوثتها من عناية وعطف ورحمة، فجعل من مهامها القيام على شؤون بيتها ورعايته، فقال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وهذه الرعاية تحتاج إلى عناء وتعب لا يقل بحال عن عناء الرجل في طلب الرزق ومتطلبات الحياة، حتى يحصل التكامل داخل البيت وخارجه. وأسند إليها كذلك مهمة تنشئة الأجيال، لكون الأسرة هي أساس المجتمع، فهذا تكوين طبيعي من الله للمرأة يبين أهميتها وعلو مكانتها ومتانة مركزها في دورة الحياة. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الإخوة طلاب العلم. ننتقل إلى موضوع الواجب علينا تجاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ما الواجب علينا تجاه الزوجات؟ الواجب علينا تجاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقلب أن يخلي الإنسان قلبه من أي تنقص لإحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ويستغرب الإنسان عندما يرى إنسانا يزعم أنه محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو قد انطوى قلبه على تنقص لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواجب أن يملأ الإنسان قلبه محبة وتوقيرا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أن زوجاته أن زوجاته في الدنيا هم زوجاته في الآخرة كذلك. ولذلك الواجب على الإنسان في لسانه أن يكف هذا اللسان عن أي طعن فيهم وفي عائشة رضي الله تعالى عنها. أيها الأحبة في الله، إن الذي يطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها هو يطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه زوجته وهي أحب الناس إليه، ثم يأتي يطعن فيها، هذا يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان كاذب في دعواه أنه محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، لو أن شخص يزعم أنه محب لك ثم هو في المجالس يطعن في زوجتك، شيء عجيب، يتهمها في عرضها، هذا كاذب، هذا يأخذ أكبر قدح ويوجهه لك ويزعم أنه محب لك وأنه موقر لك، هذا لا يمكن، لا سيما بعد أن ثبتت براءتها من فوق سبع سماوات وثبتت هذه البراءة في القرآن، ثم هو يستمر في ذلك. إذن هذا هو هدفه، الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا تجاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر محاسنهم، نذكر فضائلهم، نبين المعتقد الصحيح فيهم في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ونعتقد أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا، أمهات لنا، هذا هو الواجب علينا تجاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، سننتقل إلى موضوع يتعلق بالأولياء، ويكون مدخلنا وكلامنا عن موضوع الأولياء من خلال قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لاحظوا يا إخوان، في هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى فضل والأجر المعد لأوليائه: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم قال لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فذكر الله سبحانه وتعالى ما أعده من الأجر العظيم في الدنيا وفي الآخرة لأوليائه، ثم ذكر الطريق الموصل للولي وتعريف الولي، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه الآية واضحة تمام الوضوح في موضوع الولي. الولي أيها الأحبة، ما تعريفه؟ الولي هو من تولى الله عز وجل رعايته وحفظه، فلا يكله إلى نفسه. يعني من وليه؟ وليه الله. من الذي ولي أمر هذا الإنسان الذي صار ولي؟ وليه الله، يعني الله سبحانه وتعالى ولي أمره، كما قال سبحانه وتعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالولي هو الذي تولى الله عز وجل تدبير أموره، تولى الله عز وجل رعايته، تولى الله عز وجل حفظه، تولى الله عز وجل تسديده، فلا يكله إلى نفسه. هذا تعريف للولي. هناك تعريف آخر للولي، يعني هو الذي تولى عبادة الله فحافظ على الفرائض واستكثر من النوافل، وهذا أيضا قريب من هذا، لأن الذي يأتي بالفرائض واستكثر من النوافل هو طريق الولي. فصار الذي تولى عبادة الله فتمسك بها فيتولاه الله سبحانه وتعالى ويدبر أمره، وكلا المعنيين متقارب. ما هو ثواب الولي أيها الأحبة؟ ثواب الولي له الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة. ولي الله له الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. إذن لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة، لكن أمنهم لا خوف عليهم، فلهم الأمن، هذا الأمن في الدنيا وفي الآخرة بحسب تحقيقهم الولاية. فإن كانت ولايتهم تامة فلهم الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة، وإن كانت ولايتهم فيها نقص فيكون لهم الأمن الناقص في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الله: ولا هم يحزنون، لأن الله قد هداهم في الدنيا وسيهديهم في الآخرة، واهتداءهم بقدر تحقيقهم للولاية، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا هم يحزنون لكونهم من أهل الاهتداء في الدنيا وفي الآخرة، لكن اهتداءهم تام وناقص بحسب تولي الله عز وجل لهم من ناحية التمام والنقصان، كما يعني سيأتي إيضاحه. بالنسبة للأمن في الدنيا، ما المقصود بهم؟ الأمن في الدنيا يعني يأمنون من المخاوف الدنيوية، فلا يخافوا من البشر، هذا الولي لا يخاف من البشر أن يقطعوا رزقه أو يعجلوا وفاته أو يصيبوه بمكروه بمشيئتهم وقدرتهم دون مشيئة الله. آمن من الاضطرابات الفكرية والوساوس النفسية، آمن من الشعور بالحيرة والضياع والقلق، فهو يعيش الأمن النفسي الحقيقي، وإن اضطرب محيطه الخارجي في بعض الأحيان كإبراهيم عليه السلام كان محيطه الخارجي نار تلظى، لكنه داخليا كان يشعر بالأمن. الأمن في الدنيا، فالولي الولي منصور ينصره الله عز وجل على من عاداه، الولي محبوب يحبه الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن في منزلة الولاية إلا أن الله سبحانه وتعالى يحبك لكفى بها دافعا لكل إنسان أن يطلب أن يصل إلى منزلة الولاية. الولي مجاب الدعوة، إذا قال الولي يا الله أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. الولي مرضي، يعطيها الله سبحانه وتعالى حتى يرضيه. بل هناك أمر عجيب، الله سبحانه وتعالى لولا أنه كتب على كل نفس أنها ذائقة الموت لكان الولي عندما يطلب الخلود يعطيها الله سبحانه وتعالى إياه. ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولذلك قلنا منصور. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، قلنا محبوب. فإذا أحببته كنت سمعه، هذا سيأتي في الاهتداء، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. لاحظوا، قال ولئن سألني لأعطينه، قلنا مجاب الدعوة. ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت، هذا المرضي، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي. المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وولي الله كذلك من أمنه في الدنيا أنه مستنير. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من هم أهل الاستنارة حقا؟ إنهم أولياء الله سبحانه وتعالى، أولياء الله يعيشون في النور، هم المستنير، هم التنويريون حقا، لأنهم استنارت قلوبهم بالوحي الإلهي وأناروا مجتمعهم بهذا الوحي الإلهي. أما غيرهم ممن يسمي نفسه تنويري، هو في الحقيقة هو يعيش في الظلام ويأتي بالظلام ليظلم به المجتمع الإسلامي ويزعم أنه تنويري. من هو المستنير؟ إنهم أولياء الله، أولياء الله لهم الأمن في الدنيا، فهم المنصورون، هم المحبوبون من الله، هم مجابو الدعوة، هم المرضيون، هم المستنيرون. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أمانة يجب أداؤها وإتمامها، إنها الوظيفة، فمن صفات المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فعلى الموظف إتقان عمله، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وليلتزم بمواعيد الدوام بداية ونهاية، ولا يتغيب عنه إلا لعذر قاهر، وليحافظ على أسرار الوظيفة وخصوصيات جهة العمل وعلى الأجهزة والأدوات التي في محل عمله، ولا يفسد شيئا منها. قال تعالى ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولينفذ أوامر مديره فيما ليس بمعصية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وليراقب الله تعالى في وظيفته ولو كان مديره لا يراه. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعليه احترام زملائه والتعاون معهم وإفادة الموظفين الجدد بخبراته. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليكن بشوشا لينا رفيقا مع مراجعيه، وليقضي لهم حوائجهم. قال صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس، وليحذر من الرشوة ولو سموها هدية أو إكرامية. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وليعلم الموظف أنه مسؤول يوم القيامة عن عمله. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. قلنا أن أولياء الله لهم الأمن في الدنيا مما ذكرناه، الأمن من الاضطرابات الفكرية والوساوس النفسية وهكذا، ولهم الأمن في الآخرة، لهم الأمن في الآخرة من النار، لكن أمنهم تارة يكون تاما وتارة يكون ناقصا. أما التام فهو من كل عذاب، وتحرم بشرتهم على النار كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهذا الولي إذا أتى بالتوحيد التام فإن له الأمن التام في الآخرة من كل عذاب. أما إذا كان هذا الولي أمن توحيده ناقص، يعني متلبس ببعض الكبائر، متلبس ببعض المعاصي ولم يتم منها ومات على ذلك، فأمنه ناقص، أمنه في الآخرة ناقص، لكن لديه الأمن وهو يأمن من عدم الخلود في النار، كما ورد في حديث عبادة: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فهو موعود بدخول الجنة مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي. أولياء الله سبحانه وتعالى لهم الاهتداء في الدنيا ولهم الاهتداء في الآخرة. الاهتداء في الدنيا لكونه مسدد، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فولي الله يسدده الله في الدنيا حتى يصبح في مرحلة كأن ولي الله مسير غير مخير. يعني في بعض الأحيان ينتابه ولي الله، ينتابه رغبة في معصية، يقصر في عبادة، يقصر في طاعة، لكن لا يشعر إلا بأشياء، منطلق يريد أن يقع في المعصية وإذا بالله سبحانه وتعالى يصرفه عن ذلك ويسدده الله سبحانه وتعالى، فيهيئ له من يأتي يذكره، يحدث في الطريق شيء يجعله يبتعد عن هذه المعصية. وهكذا يشعر أنه في طريق الطاعة كأنه مسير غير مخير، يحمل في طريق الطاعة حملا. هذا ولي الله سبحانه وتعالى، فهو مسدد أولا للمعرفة الصحيحة والفهم الصائب والإيمان الصحيح، يسدده الله سبحانه وتعالى في معتقده، يسدده الله سبحانه وتعالى في فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، يسدده الله سبحانه وتعالى لفعل الصواب في أموره الدنيوية. وهذا توفيق الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه. ولي الله سبحانه وتعالى له الاهتداء في الآخرة، فيهتدي لمنزله في الجنة. لكن الاهتداء تام وناقص. تام إذا كان توحيده تاما فيهتدي من أول وهلة، كما قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فيعرف ولي الله منزله في الجنة بمجرد أن ينصرف من المحشر وينطلق على الصراط، ويعرف منزله في الجنة كما يعرف الواحد منا اليوم منزله إذا انصرف من صلاة الجمعة. وهناك اهتداء ناقص إذا كان عنده تلبس ببعض الكبائر لم يتب منها، فإنه يحاسب ثم يهتدي. أيها الأحبة في الله، هناك علامات يعرف الإنسان بها أنه إن شاء الله يكون من أولياء الله. هذه العلامات قال الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا، يبشرهم الله سبحانه وتعالى في حياتهم الدنيا ببعض الأشياء التي تدل على أنهم بمشيئة الله من أوليائه. من هذه البشارات في الدنيا انشراح الصدر وتيسير الأمر، حتى كما أخبرنا يشعر أنه مسير غير مخير مما يرى من توفيق الله له. من هذه البشرى كذلك الثناء الحسن عليه. من هذه البشرى كذلك المودة في قلوب المؤمنين، يحبه الله سبحانه وتعالى ويقذف محبته في قلوب الناس ويحبونه. من هذه البشرى الرؤية الصالحة، يراها هو لنفسه أو يراها الآخرون له. أما في الآخرة فأول البشائر تكون عند قبض أرواحهم، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي القبر يبشر ما يبشر به من رضا الله سبحانه وتعالى والنعيم المقيم. وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم. أيها الأحبة في الله، كيف استحق الولي ووصل إلى منزلة الولاية؟ قال الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا، آمنوا بخبر الله. كيف يحققون هذا الإيمان؟ يؤمن بلا شك، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. تريد أن تكون من أولياء الله؟ أركان الإيمان الستة تؤمن بها بلا شك وما يندرج تحتها: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر. تؤمن بهذه الأركان بلا شك. ولا تقدم، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. التقدم يعني تجعل أحد أمام كلام الله وكلام رسوله، تجعل العقل، تجعل البشر، تجعل بعض العلوم. لا، لا يصلح هذا، لا تقدم على كلام الله ورسوله أحدا. كيفية هذا التقدم؟ تجعل كلام الله وكلام رسوله موزون، يوزن موزون لكلام البشر. فتجعل مثلا علم الكلام، تجعل علم الفلسفة، تجعل الحضارة الغربية، تجعلها ميزان لكلام الله وكلام رسوله. فما وافق علم الكلام قبلته، ما خالف علم الكلام رفضته. ما يصلح هذا، هذا تقدم، هذا تقدم. وكثير من الناس يرى أن لا، أن هذا معيار، أنه للفهم الصحيح. ليه؟ ليس هذا هو المعيار، هذا تقدم. إنما الواجب أن تجعل علم الكلام في الوحي الإلهي، موزون للوحي الإلهي. فما قبله الوحي الإلهي تقبله من علم الكلام، ما رفضه الوحي الإلهي ترفضه من علم الكلام، لا العكس. كيف تجعل كلام الله وكلام رسوله موزون لكلام البشر؟ مصطلحات يونانية، أشياء عجيبة، ما يصلح مثل هذا. وبعض الناس يجعله موزون للكشف والذوق، وبعض الناس يجعله موزون للعادات والأعراف، بعض الناس يجعله موزون للحضارات. ما يصلح هذا، هذا ليس من أولياء الله. ولي الله يؤمن بالوحي الإلهي بلا تقدم، ولي الله يؤمن بالوحي الإلهي بلا إلحاد، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لا تلحد، لا تميل عن الحق الثابت في الوحي الإلهي إلى أمور باطلة. خلاص أنت تلتزم بهذا الحق الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم من القرآن أو من السنة. كذلك إذن هم الذين آمنوا، آمنوا بخبر الله وكانوا يتقون، فالتزموا تقوى الله بامتثال الطلب فعلا أو تركا. أولياء الله متقين لله، فيمتثلون ما طلبه الله عز وجل منهم فعلا أو تركا بلا شرك، بلا شرك. لا يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره في عبادته، ولا يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره في طلب الأجر. فيطلبون من بعض الناس يعني المدح والثناء وعلى أعمالهم الصالحة، لا يصلح هذا. فهم يمتثلون بلا شرك. يمتثلون بلا اعتراض، لا يعترضون على ما طلبه الله عز وجل منهم فعلا أو تركا، يعترضون عليه بالعادات بالأعراف بالاقتصاد بالسياسة، لا ولا ابتداع، لا يبتدعون، إنما هم متقون لله سبحانه وتعالى، فيتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء تلك العبادات، في الصفة، في الزمان، في المكان، في العدد، في المقدار، في الجنس، في وهكذا يلتزمون العبادة كما شرعها الله سبحانه وتعالى ولا يبتدعون فيها. هؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن تقوى الله سبحانه وتعالى التي وردت في الحديث أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض، يلتزمون الفرائض ويستكثرون من النوافل، وأنهم يتواضعون للمؤمنين، وأنهم أعز على الكافرين، وأنهم يجاهدون في سبيل الله، وأنهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أوليائه الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويسددهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.